الحمد لله السميع العليم الشهدار الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا قلنا في رياض النظير الجزء الأول. عرفت وين الصفحة؟ هذا الشيء. تعال هذا ما في صفحة 11 تقريبا في النسخة الثانية صفحة 11 في نهاية صفحة أول كتاب جمع الشهادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الإمام أبو طالب عليه السلام صفحة 11 آخر صفحة 11 وقال الإمام أبو طالب عليه السلام قال المؤلف وقال رحمه الله قال الإمام أبو طالب عليه السلام في التذكرة والمجموع الذي جمعه أبو خالد ورواه نقار كذا قال والمجموع الذي جمعه أبو خالد ورواه عن زيد بن علي معروف مشهور إلى آخره. وذكر الإمام يحيى بن المحسن ابن محفوظ في رسالته الشتوية أنه لم يكن للعترة عليهم السلام فقه قبل القاسم والهادي غير مجموع فقه الإمام زيد بن علي سلام الله عليهما. وأما كتاب السيرة الذي صنفه النفس الزكية محمد بن عبد الله عليه السلام ومنه أخذ محمد بن الحسن الشيباني كتاب السير كما ذكره أبو طالب في الإفادة فهو وإن كان قبل وجود القاسم والهادي لكنه لم يكن للفقه مخصصا أو ولا مرتبا أو متمحصا ولا مرتبا على أبوابه بل متمحضا نعم ولا مرتبا على أبوابه بل مشتملا عليه وعلى غيره. وسيأتي مزيد بحث في كونه متلقى بالقبول قريبا إن شاء الله تعالى. فنقول أما القاضي جعفر احنا الآن نبدأ في ترجمة الرواة من القاضي جعفر. أما القاضي جعفر فهو شيخ المسلمين ومن له المنة على اتباعه للبيت المطهرين شمس الدين جعفر على أتباع ومن له المنة على أتباعه للبيت المطهرين شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن يحيى البهلولي الأبناوي الفارسي نسبة إلى الأبناء وهم أولاد بقايا الفرس الذين خرجوا مع سيف بن ذي يزن إلى اليمن وأميرهم وهرز. قال القاضي العلامة المؤرخ شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال في تاريخه لعلماء الزيدية المسمى بمطلع البدور ومجمع البحور في ترجمته هو القاضي الحجة شيخ الإسلام ناصر الملة وارث علوم الأئمة الأطهرين شيخ الزيدية ومتكلمهم ومحدثهم وعالم الزيدية ومخترعها وإمامها انقطع إلى الزيدية ورحل إلى العراق وكان من أعضاد الإمام أحمد بن سليمان وأنصاره. وطالما ذكرهما الإمام المنصور بالله الإمام أحمد بن سليمان والقاضي واحتج بكلامهما فيقول قال الإمام هو العالم. إذا قال الإمام عبد الله بن حمزة عليه السلام قال الإمام فيقصد الإمام أحمد بن سليمان وإذا قال العالم فيقصد به القاضي جعفر. قال الإمام هو العالم وقد قيل على أهل اليمن نعمتان في الإسلام والإرشاد إلى مذهب الأئمة عليهم السلام الأولى للهادي عليه السلام والثانية للقاضي جعفر فإن الهادي استنقذهم من الباطن والجبر والتشبيه والقاضي له العناية العظمى في إبطال مذهب التطريف ونصرة البيت النبوي الشريف وإلى ذلك أشار السيد صارم الدين في البسامة بقوله وجعفر ثم إسحاق له نصر في عصبة وزر ناهيك من وزري يعني من قوة وارتحل إلى العراق وهو أعلم من في اليمن ثم انقلب عنه وليس فيه أعلم منه انقلب من العراق وله مصنفات في كل فن كان عليها اعتماد الزيدية في وقته، منها النكت وشرحها والأربعون العلوية، ورتب أمال أبي طالب على هذا الترتيب المعروف وسماه تيسير المطالب إلى أمال أبي طالب، وغير ذلك من المصنفات النفيسة في الأصول والفروع. ولم يزل مدرسا بسناع حتى توفي سنة 73 و500 وقبره بسناع معروف مشهور. انتهى ما لخصته من التاريخ، وهي ترجمة بسيطة. طبعا القاضي جعفر عبد السلام هو في الأصل كان مطرفي من المطرفية الذين كانوا في عداء مع المطرفية، في الأصل أنها فرقة زيدية ولكنها شطحت وخرجت عن الـ عن الـ عن الـ عن الحق يعني، حتى أنها ردت الأشياء كثيرة من القرآن، قيل إنها كفرت بأكثر من 340 آية، ولها مبادئ يعني بعيدة كل البعد عن الإسلام في الأصل. أن الله سبحانه وتعالى يعني من ضمنها أن من أراد أن يكون نبي فهو يكون نبي، ما بل أن الواحد يتكاسل، بس محمد قال ما بل كان عنده همة وجاء نبي من نفسه، وأنا أستطيع أن أكون نبي، ما هو المشكلة، مشكلة أن الله يختارني أو شيء. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يعني ما له في الموت، هو عمر الإنسان الطبيعي 120 سنة، فمن مات قبل هذا فهو مات موت بدون رضا الله، يعني ما المسألة، الله ما يقدر يردها. أن الأشياء أساسها أربعة، الماء والتراب والرطوبة، ما يعني أفكار كلها بعيدة كل البعد، ولذلك تواجهوا مع أئمة البيت رسول الله، ولا الأصلهم زيدية هدوية، ولكن شطحوا شطحات خارج. نعم. واتبعوا مفكرين ليسوا من أهل بيت رسول الله، فاستمر الحوار بينهم والمناكفة بينهم بين أهل بيت رسول الله من أيام الإمام القاسم العياني في السنة 300 حتى نهاية عهد الإمام المنصور بالله، وهم يحاولوا معهم. ولذلك الآن أغلب الناقمين على أهل بيت رسول الله وعلى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بالذات يقولوا هذا مجرم وهذا سفاك دماء، لأنه حاربهم، وصل معهم إلى نهاية، كان فترة الحوار مستمر معهم، وذكره قال حاورنا وأعطيناهم العهود والمواثيق، كان يدعوا أنهم يخافون يصلوا إلينا فأعطيناهم العهود والمواثيق حتى يصلوا إلينا ونتحاور معهم، ولهم العهود والمواثيق حتى إن لم نتفق، وبقوا على ما هم عليه إلى أن يعودوا إلى ما منهم، أنه ما يجيهم شيء. ولكن استمروا في هذا الحوار ولم يكن هناك قتال، حتى بدأت إشكالية نصرة الغز ونصرة الذين يأتوا اليمن وطلب سافروا إلى الـ إلى الـ إلى العراق وإلى وطلبوا التدخل في اليمن. فمن هنا بدأت، كأن الإمام نظر إليها أنها بدأت اللي نسميها الآن ويسموها الخيانة العظمى، أنهم بدأوا يتآمروا مع العدو داخل الدولة الإسلامية، فلذلك قام بحربهم. وهم الآن يقولوا قالوا إنه جزء إنه قتل ما يقارب، البعض يقول 100,000 والبعض يقول 200,000 والبعض يقول 300,000، والقتل كله ربما لم يتجاوز عشرات الأشخاص، لكن زيادة في تشويه التاريخ وكذا وكذا. وللأسف أول من بدأ في هذا الشيء آل الوزير، السادة آل الوزير، يعني هم أول من بدأ بإثارة هذه الفكرة، وأن الإمام المنصور بالله ظالم وأن الإمام المنصور بالله كذا وكذا، لأن كان قائد المطرفية واحد منهم، وكانوا يدعون الإمام اللي لهم. ثم بدأت القصة طويلة طبعا، في حروب طويلة وخلافات طويلة، انتهت بنهاية هذا الفكر بالكامل، يعني نهايته تماما. وكان هذا القاضي جعفر، نعم، والقاضي جعفر بن عبد السلام كان له الدور الأساسي لأنه كان منهم، فلما تقابل مع الأئمة وتحاور مع الأئمة رجع، كان هو اللي يذهب إليهم إلى مساجدهم وإلى أماكنهم ويتحاور معهم، وكانوا يرجموه وكانوا يضايقوه، وجلس في سنع ظهر قرية في صنعاء خارج صنعاء، نعم، لا سنع ما هي سنع، وقبره موجود فيها ومعروف ويزوره الأزال إلى الآن. فهذا القاضي جعفر بعد ما أحاط وتعلم وأخذ علوم الزيدية كاملة في اليمن، أمره الإمام أحمد بن سليمان أن يتجه إلى العراق، وأن يأتي من هناك بعلوم زيدية العراق وزيدية إيران وزيدية أفغانستان وزيدية ما وراء النهر يسموهم، نعم، لأنها كانت هناك دولة زيدية كبيرة وعلم وعلماء وكذا. فذهب إلى العراق وكان ذهب وهو أعلم من في اليمن، فرجع من العراق وهو أعلم من في العراق، وأتى معه وبدأت يعني أفكار حتى المعتزلة وأفكار كذا وكذا. بعد ما جاء القاضي عبد السلام من العراق أتى بعلوم، لأن العراق كان العاصمة حاضرة الدولة الإسلامية، وكان كل المذاهب الإسلامية تقريبا فيها، وكان المكاتب الإسلامية وكان الكتب والعلماء موجودين دائما، الحاضرة الإسلامية هي الملتقى للإسلام كله. فمن هناك أخذ، قال، وهو أول من جمع بين علوم أهل بيت رسول الله أو الزيدية العراقية والزيدية اليمنية، فأول من يعني أحضره وكان موجود ومعروف، لكن ما هو بالكثرة أو بالأسلوب اللي تمكن القاضي جعفر من إيصاله من العراق إلى اليمن. نعم. قلت وكان له الورع التام في الرواية والتمكن البالغ في الفهم والدراية، وصفه بذلك غير واحد ممن ترجمه، قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام. ولما وصل القاضي جعفر من العراق بالعلوم التي لم يصل بها أحد سواه من الأصول والفروع والمعقول والمسموع وعلوم القرآن العظيم والأخبار الجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضلاء الأمة من العثرة وسائر العلماء، وكان يعني بعد هذا ما فيه أكثر من هذا إنصاف، لما يكون إمام مثل إمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام ويقول هذا، مع أن هم يقولون أن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أنه يعني من أشد أئمة أهل بيت رسول الله وأنه كذا وكذا، هذا هو اسمع ماذا يتحدث عن شخص ليس من أهل بيت رسول الله، وماذا يقول عن علماء الأمة وعن علماء الأمة الآخرين، لا يتحدث عن فقط عن علماء أهل بيته أو كذا. ونعم، وعن فضلاء الأمة من العترة وسائر العلماء، وكان من جملة هذه الأخبار أخبار في صفة الجنة والنار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب جماعة من الأخوان قراءتها عليه وروايتها، فامتنع من ذلك في مجالس الأخبار، فألح عليه منهم من ألح، فذكر أنه قرأها على شيخ له بمكة، وكان شيخه هذا له يد طائلة في علم العربية، وحكى عنه أنه كان يصلح ما يجد في الأخبار من اللحن، ونعم ويعتل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن، فعاب ذلك عليه شيخنا القاضي وامتنع من الرواية، وقال إني لا آمن أن يكون في هذه الأخبار شيء أصلحه على خلاف ما رواه عن شيوخه انتهى. قال من ضمن ما أحضره أحاديث عن صفة الجنة والنار، فقالوا له هذه أحاديث جميلة ونستفيد منها ونريد أن نرغب ترغيب وتخويف يعني. قال هالحقيقة أني لا أستطيع أن أرويها، مع أنه قد أتى بالكتابة وكذا وكذا أو أنه قاله. قالوا طيب ليش؟ قال لأن الشيخ هذا اللي أنا أخذتها عنه في مكة ما شاء الله العظيم عليه ضليع في اللغة العربية ونحوي، فكان قال أنه إذا وجد لحن في أحد الأحاديث أو شيء عدله بحكم معرفته وعلمه. قال وأنا أخشى أن يكون عدل شيء على غير ما كان عليه ما سمعه هو، لذلك لا أستجيز الرواية عنه. هذا يبين مدى ورع الرجل وخوفه، نعم، وتحريه يعني. من ضمنها والشيء بالشيء يذكر، يقول سيدي مجد الدين سلام الله عليه، يعني كان أحد الاسم لا يذكرني من أحد العلماء كان يلقي خطبة، وأثناء الخطبة استشهد بحديث، فقبل أن يذكر الحديث شكت في الحديث وتلجلج هل يقول هذا الحديث أو لا يقول هذا الحديث أثناء الخطبة يعني. قال وإذا هاتف يقول لها امضي فإن الحديث صحيح. شوف إن وصلوا من الورع ومن الخوف يعني توقف تماما. قال وإذا الهاتف يقول لها امضي فإن الحديث صحيح، قال مضى في الحديث. فهذا كذلك يعني ينظر هذا في تورعه وخوفه، ليست المسألة ما حدثنا أشياخنا ويلا. قال السيد الحافظ، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ها؟ إيه؟ لا، يروي عن واحد خطيب ما عاد أذكر اسمه الآن. قال السيد الحافظ صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد بن القاسم سلام الله عليهم، كنا نعتقد أنه ما هو مايس في مجد الدين، ولذلك ما كنا يعني خاصة بعضنا ما كنا ندون كل ما ذكرنا عنه، بعض الأخوان لا، في أحد الأخوان كان يدون والكرامات والحوادث وكذا وكذا وكان يدونها وموجودة الآن، بس ليش ما قد نشرها ما أدري، ما كنا نعتقد طبعا عظيم أنه بيجي يوم ما عاد نقابله أو بيجي يوم أنه يغيب عنا أو بيجي يوم، فكنا متعودين على وللأسف يعني حقيقة خسرنا خسارة كبيرة جدا جدا بعدم التسجيل، عدم مع أن فيه من الأخوان من سبحان الله الله أعطاه كذا. قال السيد الحافظ صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد بن القاسم سلام الله عليهم في كتابه المعروف، طبعا وخاصة من لحق على سيدي مجد الدين أيام الدرس، أيام الأخذ والرد، أيام النقاش، أيام يعني لا تذكروا ذاك اليوم في حق القصر، قصر الصلاة يعني أنا أذكر رحمة في شرح الأزهار في يعني القصر وكيف يكون وكذا وكذا وحوار ونقاش معه، لأن مذهبها فمن ضمنه كان يضرب أمثلة بأن المسافر من رحبان إلى ضحيان هذا مسافة قصر، ويوضح ويشرح في ذا النقطة وأنا حاضر ما أنا داري وش رحبان وش ضحيان، وجالس أسمع قال يعني شوفني وأنا أبتسم ليش يعني أشوفك تبتسم وكذا، قلت ليش دراني ضحيان ورحبان ذا اللي أنت تشعر ضحك ما تتقرع من الضحك، قال صدق احنا جالسين نشرح هناك واحنا في السعودية يعني المهم نقوم بالكيلو متر أخيرا نحددها بالكيلو وكذا كذا، قال ها صدق انه كذا نحن نحدد بالكيلو أو من قرية فلانية، وش در اللي ما يعرف القرية هذه وش درهم فهم اي نعم وش عرفنا احنا هنا وش الغرس وش ففعلا انا اذكرها من ضمنها نعم، فمن ضمن أذكر هذه في أشياء، لكن هذا كان أيام عادة الدرس وكذا وكذا، لكن في الفترة الأخيرة ما عاد إلا مجرد أن واحد يلقي والباقين يستمعوا في السيارة فقط. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقرأ على الفقيه نعم قال في ترجمة القاضي ما قال السيد الحافظ صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد بن القاسم سلام الله عليهم في كتابه المعروف بطبقات الزيدية في ترجمة القاضي ما نصه، كان قديما يرى رأي التطرف، يعني كان من أول كان يرى رأي التطريف، حتى وصل الفقيه زيد بن الحسن البيهقي في سنة 500 فراجعه وقرأ عليه، فرجع إلى مذهب الزيدية المخترعة وقرأ على الفقيه زيد وله منه إجازة عامة. ولما أراد زيد بن الحسن الرجوع إلى العراق رحل معه القاضي جعفر في تمام السماع، فمات زيد بن الحسن بتهامة، ترى قبره معروف في الدرب أو في مكان معين، ولا زالت الأنوار تظهر ويعرفوها أهل المكان اللي هو فيه لوقت قريب. فمات بتهامة، فرحل القاضي إلى العراق إلى حضرة العلامة أحمد بن الحسن الكني، فقرأ عليه كتب الأئمة ومنصوصاتهم، ومن جملة ذلك الزيادات المؤيد بالله. قال القاضي أحمد بن الحسن سمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره القاضي الإمام شمس الدين جمال الإسلام والمسلمين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى اليمني مني بقراءته قراءة من كان واقفا على معانيه دقيقة وجليلة إلى معانيه دقيقه وجليلة إلى كتاب السير والباقي بقراءتي له وبقراءة غيرنا إلا الفرائض فإنه ما سمع مني، لأني أيضا ما سمعتها عن شيخي، والباقي سمعته على الوجه الذي كتبت، وأنا سمعته وقرأته عن توران شاه ابن خسرو شاه الجيلي، وهو قرأه على أبي علي بن آموج، وهو قرأه على القاضي زيد بن محمد، والقاضي قرأه على علي بن خليل، وهو قرأه على القاضي يوسف، وهو على الشيخ أبي القاسم المصنف، بعد أن أخذ مسائله عن المؤيد بالله قدس روحه، وكتبه أحمد بن حسن الكني في جماد الأولى سنة 52 و500. هؤلاء علماء الزيدية في الجيل والديلم في العراق وفي شمال إيران وفي طبرستان وفي في هذه الأماكن، الدولة الأولى دولة الزيدية الأولى كانت في هذه الأماكن دولة الإمام الناصر الأطروش سلام الله عليه، لا في شمال إيران. قال صاحب الطبقات ومما سمع على القاضي الكني مجموع زيد بن علي وذخيرة الإيمان مسند السمان ونظام الفوائد لقاضي القضاء وكتاب الرياض للحمدوني وفوائد قاضي القضاء للكلابي وأحاديث عبد الوهاب وكتاب الأنوار للمرشد بالله وأماليه الخميسية وخطبة الوداع وأمالي المؤيد بالله وأمالي السيد أبي طالب والأحاديث الزمخشرية والأحاديث المنتقاة والأربعين في فضائل أمير المؤمنين للصفار وقطعة من تفسير أبي عبيد في الغريب وناوله باقي الكتاب وأجازه بغير ذلك. ثم سمع على الشيخ العدل الحسن بن علي بن الملاعب الأسدي أمالي أحمد بن عيسى اللي تسمى الآن رأب الصدع والأربعين الفقهية للنرسي والأربعين للسيلقي وكتاب الشهاب للقضاعي وكتاب الذكر لمحمد بن منصور وكتاب المقنع المختصر من الجامع الكافي والرسالة المشهورة لزيد بن علي. وسمع جلال أبصار للحاكم المحسن بن كرامة وغيرها من كتبه على السيد علي بن عيسى بن وهاس الحسني وأجازه إجازة عامة من جملة ذلك الكشاف لجار الله الزمخشري. وسمع بعض كتاب التهذيب للحاكم بن كرامة أيضا عن أبي جعفر الديلمي عن ولد الحاكم المحسن بن الحاكم عن أبيه وأجازه في بقية الكتب الحاكم المذكور كالسفينة والتهذيب وتنبيه الغافلين ومصنفات عدة منها موضوع في الفارسية. وسمع على الإمام الزاهد مسعود بن محمد بن محمود الغزنوي بالكوفة أحاديث في فضل اليمن وسمع بمكة كتاب المواقف الخمسين على أبي المظفر الفلكي وسمع خبر عابد بني إسرائيل عن أبي الفضل عبد الله بن أبي الفتح وله إسناد متصل بمؤلفها. وأما الآخذون عن القاضي فخلائق منهم السيد حمزة بن سليمان والد الإمام المنصور بالله عليه السلام. لاحظوا من طلابه هذا الفقيه لاحظوا من الطلاب اللي كانوا يحضروا درسه منهم السيد حمزة بن سليمان والد الإمام المنصور بالله عليه السلام والأميران الكبيران شيخاء آل الرسول بدر الدين وشمسة محمد ويحيى ابن أحمد ابن يحيى ابن يحيى والشيخ الحسن ابن أحمد الرصاص والشيخ محي الدين حميد ابن أحمد القرشي وسليمان ابن ناصر صاحب شمس الشريعة وأحمد بن مسعود وعبد الله ومحمد ابن حمزة ابن أبي نجم وحنظلة ابن شيبان وأحمد ابن الحسين الأكوع المعروف بشعلة. قلت وغالب مصنفات أصحابنا العراقيين والواصلة إلى اليمن من طريقه ولم يشارك فيها أحد إلا القليل كالشيخ عمران ابن الحسن العذري في بعض منها من طريق القاضي قطب الدين يحيى بن أحمد يحيى بن أبي أحمد الحسن الكني عن والده فإنه اجتمع به في مكة المشرفة. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.